لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، رمضان موسم وسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. رمضان صورة لعمر الإنسان وأنه يجري سريعا، ولربما لم يشعر الإنسان به، وهذه شكوى كل الناس يقولون رمضان يمر بسرعة لم يكد يبدأ حتى نجده ينتهي. وأقول بل العمر كذلك يمر سريعا لا يشعر الإنسان به، لكن رمضان نشعر به لأنه تميز بالعبادة من صيام وقيام ونحو ذلك. وإذا كان الأمر كذلك أحبتي، فإننا نحتاج لدافع وحافز يدفعنا لمزيد من النشاط والاجتهاد في العلم والعمل. نحتاج دوما للتحفيز، فالنفوس تحتاج لمثل ذلك وتتحفز وتنشط إذا رأت وسمعت مثل ذلك. لذلك أحببت في هذه الكلمات وفي لقاءات 10 أن يدور الكلام حول التحفيز والتنشيط للعلم والعمل، وذلك من خلال الضغط على الجهة المقابلة، ألا وهي ذم الكسل، وذلك انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والحديث رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وكذا الألباني. وهو دعوة للجميع لاغتنام هذه 5، فالشباب يعقبه الكبر والشيب والضعف، والصحة يعقبها السقم، ولربما هجمت الأسقام على الإنسان وهو في شرخ الشباب، والغنى ربما يعقبه الفقر، والفراغ ربما يعقبه الشغل، والحياة غنيمة يحتاج الإنسان أن يغتنمها قبل أن تفوت. وقال أيضا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، إن لله وإنا إليه راجعون. كثير من الناس فعلا مغبون في هاتين النعمتين، الصحة والفراغ. والحديث رواه البخاري. واسمعوا أحبتي لهذا التعليق الرائع للإمام ابن الجوزي على هذا الحديث، إذ يقول: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش. ممكن الإنسان يكون صحيح ولكن مشغول بالمعاش، تحصيل ما يحتاج إليه من المعاش والتجارة والمال ونحو ذلك. وقد يكون مستغنيا لكن لا يكون إيه؟ صحيحا. وقد يكون مستغنيا يعني لديه فراغ ولكن لا يكون صحيحا. فإذا اجتمع يقصد إيه؟ الصحة والفراغ. فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. ونعلم أن الغبن هو أن يبيع الإنسان شيئا بما ليس ثمنا له، أو يشتري شيئا باهظ الثمن، فهذا هو الغبن، خسارة فادحة. ولذلك يوم القيامة سمي بيوم التغابن، لأن كثيرا من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغبنون في هذا اليوم، ضاعت أعمارهم منهم، لم يحسنوا استغلالها. يقول: إذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم. الهرم يعني كبر السن. وهذه الكلمات في ذم الكسل منتقاه من كتاب ذم الكسل والحث على الجد في العلم والعمل لمؤلفه أبو عبد الله أو أبي عبد الله محمد شومان الرملي. يتكلم في الفصل الأول أو الباب الأول حول ما جاء في الكتاب والسنة من ذم الكسل والكسالى. وليتك تلخص معي هذه الكلمات المنتقاة فتكون قد أتيت على كتاب في هذه الأيام أيام الاعتكاف. يقول: لم يأتي ذكر الكسل في القرآن الكريم بأحرفه إلا في ذم من؟ ها؟ المنافقين. لم يأتي ذكر الكسل في القرآن الكريم بأحرفه إلا في ذم المنافقين، أعاذنا الله من أفعالهم وعصمنا من التشبه بهم. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعلم أن الأعمال شرط لقبولها الإيمان، فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح، حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يعني متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم، ولا ينفقون إلا وهم كارهون كما في الآية الأخرى، أي من غير انشراح صدر وثبات نفس، وهذا فيه غاية الذم لهم ولمن فعل مثل فعلهم. والفائدة أنه ينبغي للعبد ألا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها، ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله عز وجل وحده، ولا يتشبه بالمنافقين. قال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر صفات المنافقين: لهم علامات يعرفون بها بينة في السنة والقرآن بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان، قام بهم والله الرياء وهو أقبح مقام قامه الإنسان، وقعد بهم الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلا. وقال الله عز وجل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وأخوك بآياتي أكمل ولا تنيا في ذكري. فنهى الله عز وجل كليمه وأخاه هارون عليهما السلام أن يتكاسل أو يفترى عن ذكره تعالى، والونى الفترة في الأعمال والأمور، والتواني كذلك ضعف البدن، والفترة الانكسار والضعف. وكانت عائشة رضي الله عنها تصف الصديق رضي الله عنه فتقول: سبق إذ ونيتم، سبق يعني إلى الإيه؟ إلى الإسلام، إذ ونيتم أي قصرتم وفترتم. قال السعدي رحمه الله في تفسير الآية: لا تنيا في ذكري أي لا تفترى ولا تكسلا عن مداومة ذكري بالاستمرار عليه، والزماه كما وعدتما بذلك، أي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فإن ذكر الله فيه معونة على جميع الأمور يسهلها ويخفف حملها. وهذه قاعدة مهمة، ذكر الله فيه معونة على جميع الأمور يسهلها ويخفف حملها. ومما جاء أيضا في القرآن في هذا الصدد أن الله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يأخذ ما في الألواح بقوة، فقال له: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وكذا أمر بني إسرائيل أن يأخذوا ما آتاهم بقوة، فقال: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وقال: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، وقال: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذه ثلاث آيات يتكرر فيها ذلك الأمر، وهذه لنا بلا شك أن نأخذ الوحي بقوة بجد ونشاط، وأن نحرص على التعلم والعمل والاجتهاد في نشر هذا الدين العظيم. وأمر الله نبيه يحيى عليه السلام بذلك أيضا فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وهكذا دين الله يجب أن يؤخذ بالجد والنشاط والمثابرة دون العجز والكسل، فمن كان من أهله كذلك كان له العلو والرفعة في الدنيا والآخرة إلا كان في المؤخرة والذيل، وتسلط عليه عدوه وسامه سوء العذاب. وأما في السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أريدك أن تنتبه لكلمة في نص كلام أنس يعني فيها فائدة، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعهن. ما هي؟ ها؟ لا يدعهن. وانظر لهذه الكلمات ومساحة هذه الكلمات في دعواتنا، يعني ما هي آخر مرة دعوت بهذه الكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من هو كان لا يدع هذه الكلمات، فكيف تركناها نحن؟ يقول اللهم إني، طبعا هذا الحفظ يعني الذي لا يحفظ هذه الكلمات احفظها خلف، يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، كما في البخاري ومسلم. أعيد، اللهم إني أعوذ بك. ها أنتوا كسلانين تقولوا، طب ما تقولوا، ما ده دعاء مش ينفع تدعي بيه دلوقت وأنت في يوم جمعة وبعد العصر. ها اللهم إني أعوذ بك، أهي بتاعة الكسل داخلة، أهي شايفينها بتاع اللي شايلها دي، اللهم إني أعوذ بك من الإيه، من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، كما عند النسائي، وقال الألباني حسن صحيح. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات. حد فاكر الحديث الأول كان بتاع مين؟ أنس. والتاني أيوة عبد الله بن عمر. التالت بقى عثمان بن أبي العاص. ماذا تلحظ؟ ها لا مش صحابي واحد، يعني أكثر من صحابي يروي هذه الكلمات، هذا دليل على مداومة والتكرار. مثلا لم تسمع مرة واحدة فتنقل، وإنما أكثر من صحابي يسمعها. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والعجز ومن فتنة المحيا والممات، وهو عند النسائي وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. المأثم تشمل كل الآثام، والمغرم الدين، لأن الإنسان ربما إذا غرم وقع في الإثم، وعد فكذب ونحو ذلك. ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، كما عند البخاري. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لا أقول لكم، انتبهوا، لا أقول لكم، طبعا اللي حينام حيطلع يوم خدمة زيادة معايا وليد، لا أقول لكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يحدثنا بالذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، كما رواه مسلم. وفي حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. قال فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم. من ده؟ أنس. خرج بي أبو طلحة مردفي، يعني مردفي على الدابة، خلفه على الدابة، وأنا غلام راهقت الحلم، يعني اقترب من الاحتلام. فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت، انتبه، كنت أسمعه كثيرا يقول إكثار. تعرف هذا مثل الدواء، الدعاء إذا أكثر الإنسان منه وصل إلى ما يرجو ويصبو من النتيجة. كنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، وضلع الدين وغلبة الرجال. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلمات رائعة في بيان معاني هذا الحديث تحتاج لانتباه وتركيز. قال ابن القيم رحمه الله فاستعاذ من ثمانية أشياء كل شيئين منهما قرينان. فالهم والحزن إيه؟ قرينان. والفرق بينهما إيه؟ الفرق بين الهم والحزن؟ أبقى هتقولنا شوية جوائز، ها؟ شوية سواكات وشوية ريحة و... أيوة. والحزن، نعم، الهم والحزن قرينان، والفرق بينهما أن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون على ما مضى أو لما يستقبل. الشيء اللي بيكره الإنسان قد يكون على أمر مضى أو لأمر مستقبل. فالأول هو الإيه اللي هو أمر مضى، ها؟ الحزن. والثاني إذن مهتم يعني لأمر سيأتي في المستقبل. يبقى المكروه الوارد على القلب إما أن يكون على ما مضى أو لما يستقبل، فالأول هو الحزن والثاني الهم. أو الحزن على المكروه الذي فات ولا يتوقع دفعه، والهم على المكروه المنتظر الذي يتوقع دفعه ونحو ذلك. والعجز والكسل قرينان، العجز والكسل قرينان. فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه إما أن يكون مصدره عدم القدرة، وده يساوي إيه؟ العجز، عدم القدرة فهو العجز، أو يكون قادرا عليه لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل، وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز. وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضا، فكثيرا ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو قادر عليه وتضعف عنه إرادته فيفضي به إلى العجز عنه. وهذا هو العجز الذي يلام العبد عليه كما في الحديث وفيه ما قال إن الله يلوم على العجز، يعني هناك عجز داخل تحت إرادة الإنسان، يعني له قدرة على دفعه فهذا يلام إن لم يدفعه، وهناك عجز لا قدرة له على دفعه فهذا لا يلام عليه. قال بعض الحكماء في وصيته إياك والكسل والضجر، فإن الكسل لا ينهض لمكرمة، والضجر إذا نهض إليها لا يصبر عليها. يقول والضجر متولد عن الكسل والعجز، فلم يفرده في الحديث بلفظ. ثم ذكر الجبن والبخل. فإن الإحسان المتوقع من العبد إما بماله وإما بإيه؟ ببدنه. فالبخيل مانع لنفع ماله، والجبان مانع لنفع إيه؟ بدنه. طبعا فهم معاني الحديث بلا شك يجعل الإنسان يعيش في ظلال الحديث وهو يدعو ويتأمل ويتفكر. والمشهور عند الناس أن البخل مستلزم الجبن من غير عكس، لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل، والشجاعة تستلزم الكرم من غير عكس، لأن من جاد بنفسه فهو بماله أسمح وأجود، وهذا ربما تكون له بعض الحالات الشاذة يعني. يقول والأقسام الأربعة موجودة في الناس فيما ذكرها في الجود بالمال والنفس ونحو ذلك. قال ثم ذكر ضلع الدين. يعني ضلع الدين؟ ثقله وشدته وغلبته. ذكر ضلع الدين وغلبة الرجال، فإن القهر الذي ينال العبد نوعان، أحدهما قهر بحق وهو لا ضلع الدين، والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال، وهو يستعيذ بالله من ضلع الدين وغلبة الرجال. القهر الذي ينال العبد نوعان، قهر بحق وهو ضلع الدين لأنه استدان فعليه حق أن يرد هذا المال، والدين كما نعلم هم بإيه؟ بالليل كما يقال، فهذا قهر بحق عليه دين، وربما يزداد الأمر فيحبس بسبب الدين، يبقى في قهر ولا ما فيش؟ قهر بحق وهو ضلع الدين، وقهر بباطل وهو غلبة الإيه؟ غلبة الرجال. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم واقتبست كنوز العلم والحكمة من ألفاظه. وقال في موضع آخر: والعجز والكسل قرينان، وهو من أسباب الألم لأنهما يستلزمان فوات المحبوب، فالعجز يستلزم عدم القدرة والكسل يستلزم عدم إرادته، فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به والتذاذها بإدراكه لو حصل. والجبن والبخل قرينان لأنهما عدم النفع بالمال والبدن، وهما من أسباب الألم. ثم قال: وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، وهما مؤلمان للنفس معذبان لها. فجمع الحديث الشريف في استعاذته صلى الله عليه وسلم أصول الشر وفروعه ومباديه وغاياته وموارده وموارده ومصادره. أخيرا، كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل في الصباح والمساء. من يأتي لنا بدليل في الصباح والمساء؟ عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال أراه قال: فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث في مسلم. هذه الأذكار وتلك الأحاديث تدلك على خطر وأهمية وضرورة هذه الدعوات، أن نكثر منها ونكررها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا وقفات أخرى مع بعض الآيات والأحاديث أيضا التي تعيننا على التخلص من هذا الداء الدوي، تأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.